قال جواز رفع البصر حال الدعاء خارج الصلاة. هذه المسألة التي كنا ذكرناها أمس وذكر هنا بعض الحديث. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فرفع بصره إلى السماء وقال الرفيق الأعلى، وأصله الصحيحين صححه محقق مسند. نعم، حديث عائشة فيه إشارة وليست فيه صراحة، فنظر إلى السماء الرفيق الأعلى، لكنه دعاء، دعاء يحمل على أنه دعاء اللهم الرفيق الأعلى، ولا الرفيق الأعلى أريد الرفيق الأعلى، فهذا طلب. والحديث الثاني أخرجه مسلم في صحيحه حديث المقداد بن عمرو في قصة شربه شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه فرفع رأسه إلى السماء فقلت الآن يدعو علي فأهلك، الآن يدعو علي فأهلكه، فقال اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. وهذا حديث آخر فيه إشارة وما فيه صراحة، أنه حال الدعاء كان رافعا لرأسه، كان رافعا لرأسه، وإنما رفع ثم قال اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني، ففي احتمال إشارة إلى هذا، إلى هذه المسألة. الحديث الثالث أخرجه أبو داود حديث ابن عباس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن قال فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثا. رفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثا. وفي احتمال أيضا أنه حال الدعاء دعاء باللعن كان رافعا بصره، ومحتمل أنه رفع ثم قال هذه الكلمة. وجاء عند الحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس فيه فرفع رأسه من السماء فقال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. وقال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى ولا يكره رفع البصر إلى السماء في الدعاء لفعله صلى الله عليه وسلم، وهو قول مالك الشافعي، ولا يستحب، لا يكره ولا يستحب. هذا كلام شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى، أن هذا لا يكره ولا يستحب، لا يكره لفعله صلى الله عليه وسلم ولا يستحب، وهو قول مالك والشافعي. هذه من فتاوى الكبرى تحفظ، كلام طيب، لا يكره رفع البصر لهذه الأدلة التي ظاهرها الجواز، ظاهرها الجواز ذلك. وأما الاستقبال فكان يستقبل القبلة في دعائه عليه الصلاة والسلام، لكن من فعل ذلك أحيانا فلا يكره، هذا خلاصة جميلة، فلا يكره له رفع البصر إلى السماء، ولكن لا يقال بأنه يستحب، وإنما شيء جائز، شيء جائز ولا يصل إلى الاستحباب. هذا كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أو في الفتاوى الكبرى، وهو قول مالك الشافعي. قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى ولا يكره رفع البصر إلى السماء في الدعاء لفعله صلى الله عليه وسلم، أي انتفت الكراهة للفعل، ولكن لا يصل للاستحباب عنده، وهو قول مالك الشافعي ولا يستحب. وبوب البخاري باب رفع البصر إلى السماء، وذكر قول الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. وقد تقدم معكم أن هذا من غير دعاء، هذا من غير دعاء، وهو يصل الاستحباب إن شاء الله، لأن الله حث عليه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات، هذا أمر من الله جل وعلا، فالله أمر بالنظر في السماوات وفي الأرض، ينظر الشخص ويتفكر، سواء كان نظر بصر أو نظر تفكر الذي يكون من البصر، ينظر بالبصر ويتفكر في هذا الشيء. قل انظروا ماذا في السماوات وما تغني الآيات الأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهذا يدل على الاستحباب، أن الشخص يتفكر في الكون وينظر في السماوات وما فيها من الآيات، فتبويب البخاري ما فيه دلالة على المسألة رفع البصر إلى السماء حال الدعاء، وإنما قال باب رفع البصر إلى السماء، وهذا أمر مطلوب شرعا خارج الصلاة وفي غير حال الدعاء، مطلوب شرعا خارج الصلاة وفي غير حال الدعاء، أن الشخص ينظر في السماوات ويتفكر في الكون وما فيه من العجائب والآيات. قال وبوب البخاري باب رفع البصر إلى السماء، وذكر قول الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، وذكر حديث عائشة رفع رأسه إلى السماء عند وفاته، والله أعلم. وفي الباب حديث عقبة بن عامر عند الدارمي قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء أو قال نظر إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله الحديث. وفي إسناده جهالة وأخرجه أبو داود وضعفه الألباني وعزاه صاحب كنز العمال الحديث إلى، وذكر حديث عمر عند النسائي عزاه إلى حديث عمر عند النسائي وابن ماجه والحاكم في المستدرك وحديث ثوبان بنفس حديث عمر بالنسائي. فالحاصل ما ذكره شيخ الإسلام من الخلاصة هي إن شاء الله التي هي الأقرب، أنه يجوز النظر إلى السماء في حال الدعاء، فإن رسول الله قال بل الرفيق الأعلى، وطلب أن يكون طلب الانتقال من هذه الحياة ومجاورة ربه جل وعلا، ودعا بذلك أنه يلحق بالرفيق الأعلى. وهكذا الأدلة الأخرى التي فيها إشارات إلى هذا الحكم، فرفع رأسه إلى السماء فقلت الآن يدعو علي فأهلك، فقال اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني، دعا ورفع رأسه، ظاهر الحديث. والظاهر أنه جائز، ما ذهب إليه أكثر أهل العلم هو الصواب في هذه المسألة، واختلفوا في كراهة رفع. قال النووي رحمه الله قال القاضي عياض اختلفوا في كراهة رفع البصر إلى السماء في الدعاء من غير في غير الصلاة، فكرهه شريح وآخرون وجوزه الأكثرون، وهذا هو الصواب إن شاء الله، هذا هو الصواب وجوزه الأكثرون لهذه الأدلة التي فيها إشارة، هذا إن شاء الله الأقرب، هذا الراجح إن شاء الله لا ما ذكر قبله، هذا هو الصواب، ما جوزه الأكثرون هو الأقرب، لكن من غير التعليل الذي ذكروه، فلا يذكر التعليل تعليل الجواز لأن السماء قبلة الدعاء، فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل قبلة الدعاء هي نفس قبلة الصلاة وليست السماء قبلة الدعاء، ولكنه جائز للشخص أن ينظر إلى السماء ويدعو، ما فيه مانع أن ينظر إلى السماء ويدعو، لا لأن السماء قبلة الدعاء، فإن القبلة واحدة للدعاء وللصلاة وهي القبلة الجهة المعلومة الكعبة. ولا يعلم أن رسول الله يعني قال ذلك أن السماء قبلة الدعاء، وأنه يتحرى ذلك في دعائه لأن السماء قبلة الدعاء، بل كان يدعو مستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام. فمن حيث الجواز يجوز من غير كراهة خارج الصلاة، وأما داخل الصلاة فيحرم، داخل الصلاة يحرم النظر إلى السماء حال الدعاء، ومن غير حال الدعاء أيضا لا يجوز للشخص يكون متلبسا بالصلاة وينظر إلى السماء، يرفع رأسه ويرفع بصره إلى السماء، هذا حرام في الصلاة. وخارج الصلاة إن كان من غير دعاء فهذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء، قل انظروا ماذا في السماوات، هذا أمر مطلوب شرعا وليس بعيدا يصل الاستحباب لأن الله أمر به. وأما حال الدعاء ففيه خلاف، حال الدعاء فيه خلاف خارج الصلاة فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز من غير كراهة للأدلة التي أشرنا إليها. وشيخ الإسلام يرى أنه لا يصل إلى الاستحباب وإنما هو جائز فقط، جائز وليس بمستحب، وهذا قول أكثر أهل العلم أنه جائز، ولكن التعليل الذي ذكروه هو الذي يعترض عليه فقط، التعليل الذي ذكره أي بنوا الجواز على ما ذكر أن السماء قبلة الدعاء هذا غير صحيح، وإنما الجواز للأدلة التي جاءت في ذلك لا لأن السماء قبلة الدعاء، للأدلة التي جاءت في ذلك، وأما لأن السماء قبلة الدعاء فيبنى الجواز على هذا، هذا غير صحيح، بل قبلة الدعاء هي نفس قبلة الصلاة. هذه إن شاء الله الخلاصة والله أعلم. طيب نواصل المسائل التي تتعلق بالحديث، حديث الباب وحديث جابر بن سمرة وحديث عائشة، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله لا صلاة بحضر الطعام، هذا سيأتي. أين ينظر المصلي في صلاته؟ علمنا أنه لا يجوز أن نظر إلى السماء في الصلاة، فأين ينظر المصلي في صلاته؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. ذهب جمهور العلماء إلى أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، واستدلوا بما يلي: أولا أن الله أثنى على المؤمنين ومدحهم بالخشوع في الصلاة، هذا الدليل الأول، أن الله أثنى على المؤمنين ومدحهم بالخشوع في الصلاة والذين هم في صلاتهم خاشعون، أشير الآية هذه. ومن صفات الخاشع أن ينظر إلى موضع سجوده، ومن صفات الخاشع أن ينظر إلى موضع سجوده. قال ابن تيمية رحمه الله: إن خفض البصر من تمام الخشوع يخفض بصره، البصر يخفض للأسفل، هذا من تمام الخشوع. ثانيا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، ومعلوم أنه صلى فيها، وهي تقول وتبين الحالات العامة التي كان عليها رسول الله في الكعبة، ما خلف بصره موضع سجوده وقد صلى في الكعبة، معنى أنه كان أيضا ينظر إلى موضع سجوده، لأنه حتى خرجه على هذه الحالة فيكون حتى في صلاته. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. ثالثا أنه ورد من مراسيل، أو أنه ورد مرسل عن ابن سيرين وعطاء، مرسل عن ابن سيرين وعطاء وغيرهما، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون أبصارهم إلى السماء، كانوا يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فلما نزلت الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم في صلاتهم قد أفلح المؤمنون الذين هم ما فيه واو، الذين هم في صلاتهم خاشعون خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم، هذا هو الشاهد، خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم، هذا كما ترى من مراسيل هؤلاء الذين ذكروا. وعن أبي قلابة الجرمي قال: حدثني 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه وركوعه وسجوده، في قيامه وركوعه وسجوده، بنحو من صلاة أمير المؤمنين، بنحو من صلاة أمير المؤمنين، يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال سليمان الخولاني: فرمقت في صلاته فكان بصره إلى موضع سجوده. قال سليمان الخولاني: فرمقت في صلاته، صلاة أمير المؤمنين عمر. وقد قال أبو قلابة كما سمعته: حدثني 10 من أصحاب رسول الله عن صلاة رسول الله في قيامه وركوعه وسجوده بنحو من صلاة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. قال سليمان: فرمقت، أي صلاة عمر، فرمقت في صلاته فكان بصره إلى موضع سجوده، رواه البيهقي. وهذا الحديث ضعيف، فيه صدقة ابن عبد الله السمين أبو معاوية وهو ضعيف، وحديث ابن سيرين جاء مرفوعا ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره إلى السماء فلما نزلت قد أفلح المؤمنون طأطأ رأسه، والراجح به الإرسال. وحديث عائشة ضعيف، وحديث عائشة ضعيف، دخل رسول الله الكعبة رواه الحاكم عن عمر بن أبي سلمة عن زهير بن محمد التميمي، ورواية الشاميين عن زهير منكرة، وهذه منها رواه الحاكم عن عمر بن أبي سلمة عن زهير بن محمد التميمي، ورواية الشاميين عن زهير منكرة، وهذه منها. ومن أدلتهم حديث أنس قال: قلت يا رسول الله أين أضع بصري في الصلاة؟ فقال: عند موضع سجودك يا أنس. الحديث عند موضع سجودك يا أنس الحديث، وفيه الربيع بن بدر، في الربيع بن بدر وهو ضعيف، قاله البيهقي. هذا قول الجمهور وأدلتهم كما سمعت. وذهب المالكية إلى أنه ينظر إلى أمامه، وذهب المالكية إلى أنه ينظر إلى أمامه، فلا ينظر إلى موضع السجود، ينظر أمامه إلى القبلة، فلا ينظر هكذا إلى موضع السجود، وإنما ينظر أمامه. وذهب المالكية إلى أنه ينظر إلى أمامه، واستدل بقوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال ابن رشد الذي ذهب إليه مالك أن يكون بصره بصر المصلي أمام قبلته. من غير أن يلتفت إلى شيء أو ينكس رأسه. انتهى. وقال ابن العربي: قال مالك: ينظر أمامه. وهنا كلمة ما هي واضحة آخرة، جعل فراغا لهذا الكلام. وهذا ظاهر قول البخاري الذي يميل إليه، فإنه قال باب، فإنه بوب بابا فقال فيه: باب رفع البصر إلى الإمام، وساق فيه عدة أحاديث. إذا ينظر إمامه، يرفع بصره إلى إمامه، ينظر إليه، هذا معنى النظر إلى أمام وليس إلى موضع السجود. فإنه بوب بابا فقال فيه: باب رفع البصر إلى الإمام، وساق فيه عدة أحاديث بأن الصحابة كانوا ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة في أحوال مختلفة. والظاهر أن الأمر في ذلك واسع، فينظر الإنسان إلى ما هو أخشع له، فإن رأى أن موضع السجود النظر إليه أخشع هذا جيد، وإن رأى أنه ينظر أمامه هذا أخشع له، نظر أمامه، لأن الأدلة التي ذكرناها للجمهور لم يصح منها شيء، والألباني يحسن حديث عائشة، أظنه حسن هذا الحديث، قد سمعت أنه لم يثبت، حديث عائشة لم يثبت، ضعيف، وهم رواية عمرو بن أبي سلمة عن زهير، عمر شامي، وزهير رواية الشاميين عنه ضعيفة، منكرة. والظاهر أن الأمر في ذلك واسع، فينظر الإنسان إلى ما هو أخشع له، هذا ترجيح العثيمين. والأقرب أن موضع السجود أدعى للخشوع، والله أعلم، ينظر حيث شاء. والأقرب والله أعلم أن موضع السجود أدعى للخشوع، خلاف ما إذا نظر أمامه، ربما يمر بعض الناس هكذا أو كذا إلى آخره، فيلتفت البصر هنا وهنا. والله أعلم. قال ابن عبد البر في التمهيد 17/93 و300: بعد أن ذكر قول الحنابلة في المسألة وهو أن المصلي في حال القيام ينظر إلى موضع سجوده، وفي حال الركوع إلى ظهري قدميه، وفي حال السجود إلى أنفه، في حال القعود إلى حجره، يعني الموضع هذا تفصيل الحنابلة في المسألة، أنه في حال القيام ينظر إلى موضع سجوده إذا كان قائما يصلي، وفي حال الركوع إلى ظهري قدمه، إذا ركع ينظر إلى الأعلى من القدمين، وفي السجود إلى أنفه، وفي القعود إلى حجره. قال رحمه الله: وهذا كله تحديد لم يثبت به أثر، وليس بواجب في النظر. ومن نظر إلى موضع سجوده كان أسلم وأبعد، هذا الذي أردناه، من الانشغال بغير صلاته إن شاء الله. وبالله التوفيق، انتهى كلامه رحمه الله. وليس بواجب النظر، ومن نظر إلى موضع سجوده كان أسلم وأبعد من الانشغال بغير صلاته إن شاء الله وبالله التوفيق، انتهى كلامه. هذا الذي يظهر، الله أعلم، أنه ليس ثم دليل يعتمد عليه في المسألة أن الشخص ينظر إلى موضع سجوده أو إلى موضع كذلك أيضا أو إلى أمامه. الأدلة مختلفة كما ترى، وأدلة الجمهور لم يثبت منها شيء، فهذا الأغرب والله أعلم. ويستثنى من النظر إلى موضع السجود حال التشهد، فإنه يرمي ببصره إلى أصبعه حيث تكون الإشارة، كما ثبت ذلك في حديث عبد الله بن عمر. ويستثنى من النظر إلى موضع السجود حال التشهد، فإنه يرمي ببصره إلى موضع إلى أصبعه، فإنه يرمي ببصره إلى أصبعه الذي يشير به حال التشهد حين تكون الإشارة، كما ثبت ذلك في حديث عبد الله بن عمر. كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتشهد وضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى باسطها، ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويشير بأصبعه التي تليها في الإبهام في القبلة، ويرمي ببصره إليها. شاهدنا هذا، ويشير بأصبعه التي تليها الإبهام في القبلة ويرمي ببصره إليها، هذا هو الشاهد. ويستثنى أيضا ما إذا احتاج المأموم إلى النظر إلى إمامه فإنه لا بأس أن ينظر إليه إذا أراد أن يرمق أفعاله كيف يصلي هذا ليستفيد منه، فإن الصحابة كانوا ينظرون إلى رسول الله ويرون اضطراب لحيته، وهذا ما يدل عنه ما كان نظروا إلى موضع سجودهم، فهذا لا بأس إذا احتاج إليه الشخص أنه ينظر إلى إمامه ينظر إليه. فالصحابة كانوا ينظرون إلى رسول الله ويرمقون صلاته ويحكون أفعاله في الصلاة، ورأوا اضطراب لحيته عند القراءة. ويستثنى أيضا ما إذا احتاج المأموم إلى النظر إلى إمامه. قال الحافظ بن حجر: يمكن الفرق بين الإمام والمأموم فيستحب للإمام النظر إلى موضع سجوده وكذلك المأموم، إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه فلا بأس أن ينظر إليه. وأما المنفرد، نزل كلام الحافظ، فحكمه حكم إمامه أن ينظر إلى موضع السجود، وهذا هو الأولى به. وبهذا يجمع بين الأحاديث التي ساقها البخاري وبين أحاديث النظر إلى موضع السجود وهو جمع حسن قاله الألباني، وهو جمع حسن قاله الألباني، هذا بناء على صحة أدلة الجمهور، وليس بعيدا يكون بمجموع هذه الأدلة التي ذكرت يكون له أصل هذا الحكم، له أصل. فعلى هذا الخلاصة هذه بالنسبة للنظر، نظر المصلي إلى أين ينظر المصلي، فالجمهور يرون أنه ينظر إلى موضع سجوده، وذكروا هذه الأدلة منها المرفوع ومنها المرسل، منها المرفوع ومنها المرسل، وهي ما هو بعيد بمجموعها تدل على أصل ثبوت الحكم. والإمام مالك رحمه الله يرى أنه ينظر أمامه، ينظر أمامه، وليس هناك شيء بالنسبة للجمهور يعتمد عليه في القوة من حيث الصحة أدلة الجمهور. فعلى هذا والله أعلم الشخص ينظر كما سمعت من كلام العثيمين الذي أشرنا إليه أن الأمر في ذلك واسع، وينظر الإنسان إلى ما هو أخشع له، إلى ما هو أخشع له، فإن رأى أن موضع السجود أخشع نظر، وإذا رأى أن أمامه أخشع له نظر، والذي يظهر أن موضع السجود هو الأخشع كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى، فقال كما تقدم معكم، قال ومن ينظر إلى موضع السجود كان أسلم وأبعد من الانشغال بغير صلاته إن شاء الله وبالله التوفيق. هذا الذي يظهر أن هذا هو الأقرب، أن الشخص ينظر إلى موضع السجود إلا في حال التشهد، فإنه يرمي ببصره إلى أصبعه التي يشير بها، يرمي ببصره إلى أصبعه التي يشير بها كما في حديث ابن عمر. وهكذا أيضا المأموم إذا احتاج إلى النظر إلى إمامه ليرمق أفعاله ويستفيد منه لا بأس أن ينظر إليه ويترك النظر إلى موضع السجود كما فعل الصحابة، فإنهم كانوا ينظرون إلى رسول الله، وساق البخاري حديث في هذا الباب، فإذا احتاج لا بأس. وأما المنفرد والإمام فإنهما ينظران إلى موضع السجود، هذا أليق وأولى بهما والله أعلم، وأسلم وأبعد عن الانشغال. هذا بالنسبة لنظر المصلي أين ينظر، هذه الخلاصة والله أعلم. إلى هنا تأخرنا. قال الحافظ بن رجب في شرح البخاري: وقد نص أحمد على أن من تجشأ في صلاته فإنه يرفع رأسه إلى السماء لئلا يتأدى من بجانبه إلى برائحته، تقدم هذا أنه ما في دليل، الصلاة منهي عن النظر إلى السماء فيها. قال ابن بطال: أجمع على كراهة رفع البصر في الصلاة. طيب، أجمعوا على الكراهة واختلفوا هل كراهة للتحريم أو للتنزيه فقط، هذا لا شك فيه، الإجماع حاصل على الكراهة، ثم اختلفوا هل كراهة التحريم أو كراهة التنزيه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.